أقوم على الشهادات ثمانية عشر. أتيت بعمرة عن طريق جدة وتجاوزت الميقات في الإحرام، ثم إنني بعدما اغتسلت ولبست الإحرام فرحت رأسي ووقع شعر من شعري بالمشط، فما الحكم في المخالفتين علما بأنني لا أفعلش؟ أتيت عمرة عن طريق جدة وتجاوزت الميقات في الإحرام، ثم بعدما اغتسلت ولبست الإحرام فرحت رأسي ووقع شعر من شعري بالمشط، فما الحكم في المخالفتين علما بأنني لا أستطيع أن أفني بدمع؟ تقول إنك تجاوزت الميقات بغير إحرام، يعني جئت ناوي من العمرة ولكن ما أحرمت إلا من جدة، هذا أنا أقدم على كل هذا، ما دام أنك جئت من بلدك لغرض العمرة وتجاوزت الميقات بغير إحرام فلم تحرم إلا من جدة، هذا أنا أقدم. أما بالنسبة لتشريحك لشعرك وقد سقط شعرك، إن كان الشعر ما احتجت فلما بشيء، فان كان كبطات بالمشط وتحس به فهذا على الكبية ايضا اخرى، اذا كان ثلاث شعرات تعثر فانت مفتيها ثلاثة، واذا كنت لا تستطيع دم يلزمك ان تصوم عن كل دم عشرة ايام، تصوم عشرة ايام عن الدم الواجب عليك لما تجاوزت الميقات بغير احرام، وكذلك عشرة ايام الشعر إذا كنت قطعته، أما الشعر فيه مخيم بين صيام عشرة أيام أو بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين يبلغ أو نصف ساعة من غيره أو صيام أيضا ثلاثة أيام، هذا مخيم. هل حلال أو حرام أكل الجبن والزبد والسمن المستورد والأسماك المطبوخة المعلبة المستوردة؟ وهل اشترط أن تكون الدولة إسلامية أو من أهل الكتاب أم لا أساس، أم الأساس هو الشخص الذابح للذبيحة؟ تقول هل يجوز أكل الجبن والسمن والسمك المعلب والمطبوخ؟ يقول أما بالنسبة للسمك فلا يجوز، لأن السمك ميتته حلال سواء ذبح حيث، لأن ما يحتاج إلى ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في البحر والطهور معقول الحل ما ينتظر، فلا داعي الى نبهه ولا اشترى الى كذا، بل اذا اخذته من البحر والحال لا، وسواء كان صادقا من مسلم او غير مسلم. معنى بالنسبه للجبن ان كان معمول من اللبن ايضا فلا مانع، لان لبن الغنم سواء كان الذي حلب مسلم او يهودي او من الكتاب او مسلم يجب ان تشرب، لان لا يحتاج الى تركيه، فاذا كان لا يحتاج الى تركيه فهذا لا باس لاكله، اما السمن فهذا لا يجوز الا اذا علم انه قريب من شحم ما ياكل لحمه قد ذاك له كتابي او مسلم، هذا يجوز، اما اذا جهل عنه فلا ينبغي. حضرت الى المسجد في صلاه الفجر وقت اقامه اذا كان الشمل مكون من الجبن يعني من حليب فلا مانع، اما اذا كان معمول من شحم كليه او من شحوم ما يذبحون فهذا لا ينبغي حتى يتحقق ان الذبح له كتابي او مسلم وانهم يذبحون على الطريقة الشرعية. إذا حضرت إلى المسجد وقت إقامة الصلاة ولم أتمكن من أداء سنة الفجر فهل يحق لي أداؤها بعد صلاة الجماعة؟ تقول إذا حضرت المسجد صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة ولم تصلي الراتبة قبلها فهل تصليها بعدها؟ نقول لك نعم، يجوز لك أن تصلي راتبة الفجر بعدها، إلا أن الأفضل أن تؤخرها إلى بعد طلوع الشمس تقضيها، وإذا خشيت أنك تتساهل أو تتشاغل عنها فلا مانع أن تصليها قبل الفريضة. ما حكم من نظر إلى امرأة بشهوة وهو صائم؟ ما حكم من نظر إلى امرأة بشهوة وهو صائم؟ هذا لا يجوز له، ما يجب عليه أن يغض بصره، قال الله تعالى موظف ويتوفر لي شيء من راتبي، فهل أجعل لكل ما توفر في الشهر الواحد حولا، أم أنظر إلى ما توفر في آخر العام خلال السنة كلها بصرف النظر عن حولان الحول؟ تقول إنك موظف ويتوفر من راتبك وكل شهر يعطيك زيادة مما توفره من راتب كل شهر، فهل تستقبل لكل شهر حول؟ هل هذا في مشقة وأنك تستقبل لكل حول شهر، مع أنك قد لا يبلغ نصابا وتوفر كل شهر مكسر، فقد تزيد نفقة شهر وتنقص شهر آخر على حسب ما تنفقه. لكن إذا حال الحول على الجميع فينبغي أن تزكى كما قال هذا بعضهم. نعم. ما حكم زكاة العقار المعد للإيجار؟ هل يقوم تعرض التجارة أم يكتفى بإخراج زكاة دخله فقط؟ تقول ما حكم زكاة العقار المعد للاستثمار؟ هذا ما هي زكاة، ما تقوم نفس العقار لا تقوم ما دام أنك ما ملك بيعه وإنما أصلك الاستثمار، فما تحصل من أجارة إن أكلت وصرفت على ذلك لا بشيء، وإن بقي عندك أو اشتغلت في التجارة وحال عليه الحول فإنك تقومين وتزكين. هل ممكن أن أؤدي زكاة مالي من دين لي على فقير بأن أتنازل له عن ما يساوي الزكاة؟ وهل ممكن أن أرسلها إلى بلدي خارج المملكة لوجود قريب فقير؟ تقول هل يمكن أن تسقط من دينك الذي على الشخص مقابل زكاتك؟ نقول لك لا، كأن يكون إنسان تطلبك وبتنزل عنه من الدين مقدار زكاتك، هذا لا يجوز، لأنك جعلت وقاية، جعلت هذا الدين من يمك هذا البطيء وقاية لمالك تكتفي به عن الزكاة، هذا لا يصح ولا تقول منك. لكن لو أعطيت الفقير من زكاتك مثلا أعطيت 1000 ريال وقبضها وتملكها ثم بعد أعادها إليك وفاء لما في ذمتك، هذا لا بأس به، تعطيت من الزكاة واستلمها وقبضها وتملكها ولها لك حيلة ثم ردها عليك وفاء، هذا جائز. أما أنك تسقط عنك مما في ذمتك مقابل زكاتك فلا لا يعلم. كذلك أن تقول إخراج الزكاة إلى خارج البلد، هذا يجوز نقلها إلى غير البلد للمصلحة، إذا كان قريبك في بلادك أكثر حاجة وأشد فقر من هؤلاء لا بأس أن تبعث بها إليه، ويجوز نقل الزكاة إلى هذا البلد الذي يجوز للمصلحة كحاجة فقير ونحوها. متابعة الإمام المأموم للإمام واجب في جميع أعمال الصلاة، وما حكم من يقول آمين قبل أن ينهي الإمام قوله ولا الضالين؟ تقول متابعة الإمام متابعة المأموم للإمام واجب في جميع الصلاة، تقول لك نعم واجب في جميع الصلاة لكن في الأفعال بس، أما الأقوال لا، لأن هذا من نقرا الفاتحة في بعض الأحيان قبل الإمام، فمتابعة الإمام يسبح أكثر من الإمام مثلا وندعو أكثر من الإمام، فهذا متابعة في الأقوال ما هي ضرورية ولا تلزم، وإنما الذي يلزم متابعته بالأفعال، يعني لا تركع قبله ولا ترفع من الركوع قبله ولا تسجد قبله ولا ترفع من السجود قبله، هذا هو المراد. أما الأقوال فنحن نفرغ من التشهد قبله ونكمل ونزيد الدعاء قبله، فهذا لا بأس به، أو الصلاة السرية قد يقرأ المأمون أكثر من الإمام وقد يقرأ الفاتحة قبل الإمام، هذا لا بأس به، كذلك إذا قال آمين قبل الإمام ما ينبغي أن يقول، لكن لو قال بعد قول الإمام ولو الضالين قال آمين ما هو معنى، لا بأس به، إنما يقول آمين بعد قوله ولو الضالين سواء أمن الإمام أو لم يؤمن. ما حكم من يصلي متصلا بالبيت بركن والإمام يبعد عن البيت بركن آخر؟ تقول ما حكم من يصلي عند البيت متصلا بركن والإمام أبعد منه؟ نقول لك إن كنت في صف الإمام هذا ما يجوز، لا بد أن تكون خلفه. فإن كنت من ضمن صف الإمام بين أجيال أخرى هذا لا بأس به، فيكون مثلا الإمام عند باب الكعبة ولكن بينه وبين الكعبة مثلا 5 أمتار، وأنا من جهة الحجر بين الحجر وبين الركن اليماني، ما بينك وبين الكعبة إلا متر، أنت أقرب من الإمام إلى الكعبة أو من وراء الغرب ولكنك أقرب، هذا لا بأس به. ولو تقدمت الإمام إذا لم تكن في جهته، أما إذا كنت في جهته فلا يجوز أن تتقدم الإمام وتصير منصا للكعبة والإمام خلفك. فإن كنت في غير جهتك مع الجهات الأخرى وأنت إلى الكعبة أقرب من الإمام فهذا مما جاء إن شاء الله. سافرت ثم نسيت صلاة الظهر والعصر حتى وقت غروب الشمس، فهل أصلي الصلاة في وقت النهي؟ تقول إنك سافرت ولم تصل الظهر ولا العصر نسيانا ولم تنتبه إلى غروب الشمس، نعم تصليها ولو في وقت النهي، كما لو انتهى صلاة الفجر ولم تنتبه إلا الشمس قد بدا حاجبها في وقت النهي، يلزمك أن تصلي ولو في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة من أوقاتها فليصليها إذا ذكرها، فأنت ذكرتها في وقت النهي صلها ولو في وقت النهي. هل يجوز أن يصلي الرجل صلاة الوتر مع الإمام والإمام يصلي صلاة التراويح؟ تقول هل يجوز للإنسان أن يصلي الوتر خلف الإمام والإمام يصلي التراويح؟ يعني تريد أن تصلي ركعة مع الإمام فقط والإمام ناوي ركعتين؟ هذا لا، هذا يعني ما يجوز، ما ينبغي لك أن تناوي ركعة على أنها وتر والإمام ناوي ركعتين على أنها تراويح، هذا لا يجوز. ظاهرة دخول النساء الحرم بملابس ضيقة ورفع العبي إلى وقتها وكشف الوجه أو وضع الغطاء الخفيف، هل هي من الشرع الشريف؟ تقول ظاهرة النساء بدخولهن الحرم وهي كاشفة الوجه أو شاكرة له بغطاء خفيف رافعة عباءتها إلى وسطها، هل هذا من الشرع؟ لا، الشرع بريء منها، الشرع بريء منها كله، ولكن ينبغي لأولياء النساء أن يمنعوهن، يقول الرعاوي يتعين عليه أن ينكر عليهن، وأن الشرع هو بريء منها، بل الشرع أمر المرأة أن تكون محترمة وأن تكون متقدمة وأن تكون عفيفة وأن تكون بعيدة عن الرجال وأن لا يراها الرجال احتراما لها واحتراما لحقوقها وسلامة لها، هذا هو الذي يعلم به الشرع. أقسمت أنني لن أستطيع الصوم غدا من التعب، فهل علي كفارة إذا صمت؟ تقول أقسمت أنك لا تستطيع الصوم غدا، أخطأت يا أخي، ليش؟ يلزمك أن تصوم وإن شاء الله وإن شاء الله، وهذا على الكفارة أولا. ما حكم العاجز عن الصوم لكبر سنه؟ تقول ما حكم العاجز عن الصوم لكبر سنه؟ ان كان هذا الكبير عقليه معه وشعوره معه ولا يستطيع الصوم فيرحم عنه عن كل يوم يصوم، فان كان ما عنده الشعور بعد يخلف فهذا لا صوم عليه ولا صلاه عليه، لان اصبحت بإذن لا عقل لا، والحديث رجع القلم عن دلاله ولا يزن لا يصوم ولا يصلي، بل لو صلى او صلى ما صح صلاته ما دام انه غير مكلف وانه مخلف وعقلك قد جالت ولا يشعر، هذا لا يكلف ولا يشعر، فاذا كان عقل معه ويعين يقول ويفهم ويرغب ان يصوم لكن لا يستطيع، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. لا بحكم ظروف دراستنا فإننا نعيش في أمريكا ونضطر لوضع فلوسنا نحن طلبة مسلمين في البنوك التي غالبا ما تخدم اليهود والكفار، ونحن مخيرين من أن نأخذ فوائد على هذه الفلوس أو أن نترك هذه الفوائد لأعداء الإسلام، فما الحكم هنا؟ وإذا كانت محرمة على المسلم فما حكم إخراجها كصدقة على فقراء المسلمين بدلا من أن نتركها ينتفع بها الكفار؟ تقول بحكم دراستك في أمريكا وغيرها ترى فلوسك في البنوك، والبنوك تتعامل بالربا ويعطون عليها فوائد، والإسلام يحرم هذه الفوائد، وتقول لو تركتها لهم استعانوا بها على معصية الله، ربما رأوها المبشرون من النصارى، وربما بنوا بها كنائس، وربما فتحوا بحانات سموم إذا تركناها لهم، فما الحل؟ نقول لك الحل لا بأس بأخذها وتصرف في مصالح الإسلامية، ما بمعنى؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاوية قال نهر البريد خبيث، يعني معناه لو استعجل إنسان مرأة يزيد بجوريا أو ناتية فهذا الدواء خبيث، هذا الذي يدفع الزاني للزانية في مقابل زانية هذا خبيث، وابن القيم تكلم على هذا فقال ما دام أن خبيث فيجب إقامة الحد عليه، لكن يؤخذ هذا المبلغ منه ولا تقل الزانية، وإن كان خبيث لا يجمع لك أن العظة والمعظة يجب أن يصلى الجيش له، بل تؤخذ منه وتشرف في المصالح، فكذلك هنا تؤخذ منه وتشرف في المصالح. إن التأمين على الحياة لا يؤخذ به رد قضاء الله، وإنما هو عون لأهل المؤمن على حياته عند نزول قضاء الله وقدره به وانتهاء أجله بأمر الله، وهو عبارة عن مبلغ من المال تسدد به ديونه ويصرف به على أهل بيته، فهل يحرم أن يؤمن المؤمن على مثل هذا التأمين؟ تقول إن التأمين لا يرد قضاء ولا يعود أجل، هذا ما هو يا أخي، لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء جميعا من وضع التأمين على أن يدفعوا عن أجل ما يستطيعون، هذه نفوس من نفوسها، فالله سبحانه وتعالى إذا قدر الأجل يصل مهما كان لك الأمر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، وقولك أنهم ينتفعون بها ينتفعون بالمحرم، اجعل مالك في ربا وقل لأجل إذا قدر الله عليه من هذا المال أطفال وأولاد لا أكون شيء لم يجعل به خيرا ولا بركة، هذا لا يجوز بكله، وأطفال الذي خلقهم سيقوم بعنايتهم، يقول الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، فأنت إذا رحت ما أمامك إلا العمل الصالح، وما خلفت فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل في أرزاقهم ويقوم بشؤونهم، إن خلفت لهم مالا حلالا فعلى بأس لك العجر، أما أنك تخلف لهم مالا حراما فأنت عليك الإثم ولا يجوز لك مثل هذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. يعادل 5 ريالات سعودية، أي أن قيمة 100 جنيه تعادل 500 ريال سعودي، فهل يجوز أخذ الزيادة؟ تقول إنك في السودان وأنك تعامل الناس تقرضهم 100 جنيه سوداني على أن يردوا بدلها 1000 ريال سعودي، والجنيه السوداني يساوي 5 أيام، يعني كأنك أعطيتهم 500 أقرضتهم 500 على أن يردوا إليك 1000 ريال، ألا لا يجوز بكل حال بإجماع العلماء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولولا هذه الزيادة ما أعطيته ولا قرش، لكنك تطيب من أجل الفوائد هذه فلا يجوز لك، ولكن الطريق إذا كنت تريد إن كنت تريد القاء وجه الله فأعطي 100 جنيه سوداني ويرد عليك 100 جنيه سوداني من مثل هذا وقف الشرع. فإذا كنت تريد الفائدة فاشتر مثلا بضاعة ب100 جنيه سوداني وبيعها عليه ب200 إلى أجل مثل 40 أو 50 أو إلى أجل بعيد، وإذا حل الأجل يسلم لك المبلغ. أما هذا الشيء الصحيح وهذا لا يجوز. هل يجوز اقتداء الرجل خلف إمام مخالف لمذهبه كالحنفي إذا صلى خلف الإمام الشافعي؟ تقول هل يجوز الاقتداء بإمام مخالف لمذهبه كالإمام الحنفي يصلي خلف الإمام الشافعي أو الإمام الشافعي خلف الحنفي؟ نقول لك يا أخي المسلم كلهم إخواننا وكلهم على حق، أنا فالحنبلي يصلي خلف الشافعي والشافعي خلف المالكي والمالكي خلف الحنفي والحنفي ما في أي شيء، كلهم أئمة مجتهدون وكلهم يريدون الحق، ولا نعتقد أن حنفيا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبليا أبدا لا يريد أحد منهم مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كلهم حريصون على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما خلاف بسبب أن إما أن الحديث ما بلغهم، وإلا لو بلغهم أنه صحيح لا يمكن أن يعدلوا عن إلى غيره، أو أنه بلغهم لكنه يظنون أنه ضعيف والحديث صحيح، أو بلغهم وعرفوا أنه صحيح لكن عنده له معارض وأنه منسوخ وليس كذلك، أو أنه بلغهم والحديث ثابت صحيح لكن يقولون لم يدل على هذه المسألة ولا يدل على لها، فالمسألة لا يدل عليها الحديث، وهذا أكثر سبب خلاف أهل العلم. الحاصل أن صلاة الحنبلي خلف الحنفي لا بأس بها، يصلي خلفه وخلف الشافعي وخلف المالكي، وكل منهم يصلي خلف الآخر، وكل المجرمين يقولون لا إنكار في مسائل الفروع لأنها مسائل اجتهادية، لا إنكار في مسائل الفروع. إذا كان بين الصفين فاصلة أزيد من قدر الصفين فهل يصح القضاء المتأخر بالصف المتقدم مع وجود تلك الفاصلة؟ إن تقول إن وجد فاصل بين الصفين مسافة تسع صف أو صفين فهذا الصف الثاني يقتدي بمن أمامه لا بأس به، إلا أن ينبغي التقدم يكون يقول من هذا المسافة، لكن لو وجد بينهما فاصل ما بمعنى، بل عند ظاهر ولا دليل هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ ما تيسر من القرآن قبل النوم في أوقات أخرى حفظا أي أنها لا تمثل محفظة؟ هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر القلب عند النوم في أوقات أخرى إلا أنها لا تمثل محفظة؟ فالعند الحائض والشافعي وكثير من العلماء أن المنع أن المرأة لا تقرأ القرآن إذا كانت حائض، وابن تيمية وبول مالكية يجوزون إذا خشيت النسيان، إذا خشيت نسيانه يقرأه عن ظهر قلب فلا بأس تقرأه، فلا معنى إن شاء الله من قراءة هنا. ما حكم الكبير في السن الذي لا يستطيع أداء طواف الوداع؟ تقول ما حكم كبير السن الذي لا يستطيع أن يطوف طواف الوداع؟ على كل حال من الأفضل والأمر أما دام أن الأفضل والأمر أعتقد أنه يستطيع أن يطوف طواف الوداع إلا أن يكون جاد عليه المرض بعد طواف عمر ولا استطاع، فهذا إن كان طواف الحج طواف الوداع الحج فهذا أفضل ولا أمر، وإذا كان غير طواف الحج بل لأجل الخروج من مكة، لأن الحديث يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فإن كانت عمرة كان من عمرته، فعن يكفيه أن يخص بعض شعرات من جانب رأسه الأيمن. يقول إذا أراد الإنسان أن يتخلل من عمرته لا بل ينبغي أن يعلم رأسه كله كما يعلم رأسه بالنصف كله، فلا يكفي شعرتين ولا فرق، وعندها إلى هذا أعظم من العلم. لكن الله يقول ولا يحلقوا رؤوسكم ولا تنفعوا حلقوا رؤوسكم المقصرين، فدل على التعليق. قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله بالله الحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقوله ومقصرين دل على تعليم الراس كله، لانه عاقبه عقب قول المحلقين، فالتعليم يدل على انه الراس كله، فينبغي ان يقول يحلق راسه كله او يقصر جميع الشعر كله. إذا صلى مصلٍ صلاة القيام مع جماعة في المسجد الحرام وأكمل الوتر بركعة لتكمل أربع ركعات ثم صلى في بيته وأوتر قبل الفجر، فهل صلاته صحيحة؟ تقول إذا صلى الإمام وأوتر الإمام جعل تستطيع أن تأتي بركعة تشفع وتر الإمام وتصلي، وإذا ذهبت إلى بيتك ما دام انك حلقت مع الامام وجعلت وجهك بركعه بعدما سلم الامام وتريد ان تختم صلاتك في بيتك بالوتر، فلا معنى. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. كثير من الناس يذبح صدقه بعد وفاه الميت، فهل هذا من السنه وهل يجوز الاكل منها؟ يقول الناس يذبح صدقة بعد وفاة الميت، هل هذا سنة؟ نقول لك لا، ليس بسنة بل بدعة، ولا أصل لها في الشرع. وإذا مات جيت مثلا ذبحت الذبائح جمعة الناس اللي تصدقها إلا بلا مصر، يعني الصدقة مكروهة، لكن كونها في وقت معين وكونها ذبائح كلها بلا مصر. من ذكرت عليها أن هذا من البدع التي لم يدل عليها دليل، وإنما السنة إذا مات الميت مات بعيد كريم، فالسنة أن أقارب يبعثون لك العار، وجيرانك أو جيران الثاني يبعثون لك العار. عملنا بحديث جعفر لما قتل جعفر في غزوة المنتهى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنع لآل جعفر وذكر أن يفعلهم الناس، لكن لو ذبحتموه هل يجوز أن تأكلوها؟ لا، ما في معنى، ذبيحة حلال يجوز أن تأكلوها، لكن أصل ذبحها بهذا العرق يخالف السنة، وإلا هم ما تصل إلى درجة التحريم، فلا بأس بأكلها، ذبيحة سنة جائزة. ما حكم من يغير معالم القبور ويستخدمها أراضي ويعمرها ويسكن فيها؟ تقول ما حكم من يستحي غير معالم القبور ويستخدمها ويسكن، هذا خطا ولا يقر على هذا الى ثبت، ولكن الله القبور هل العمارة موجوده، لان المقبره اذا تلف الاموال وغراب التراب ولا يوجد فيها ولا امن ولا لا اصل، اذا يجوز استعمالها بمزرعة أو بيوت أو غيرها، وإنما تتم احترامها إذا كانت جثث الأموات باقية أو شيء من إيمانهم باقي، فهذا لا حكم، لا تصح الصلاة فيها ولا يجوز أن تنتهك، لأن حرمة المسلم من يفتح حرمته حيث. وأما إذا صارت شرائعا ولم يوجد فيها أي أثر فهذا لا مانع من استعمالها ان كان تبقى تباع بدلا او يمكن من وقت اخرى، واذا لم تتبقى اذا استعمالها مثل عرشات لا باس. رجل يصلي قبل الصلاه او